فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن استرى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله

الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب فحفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله Amen. فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين

وَلَوْ يُؤَاخِذُهُمْ قال ألم أقل إن وكان تحته كنز لهما Oh.